ومهما يكره انا روحي فيك غالي وتدمر وروح فيك ومهما يكره انا روحي فيك يلا رجال احنا نقولها بطولة والمكسب منولها